السلام عليكم. تتذكرون قصة الحرائق اللي صارت في قرية تيزوزو الجزائرية اللي التهمت الغابات وسببت خسائر كبيرة جدا؟ الكلام هذا يمكن كان في الصيف العام الماضي في عام 2021، حصلت فيها قضية وكانت مشهورة في ذاك الوقت، قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل. هذا المسكين الشاب عمره 37 سنة من أحد الولايات البعيدة عن تيزوزو، لكن لما حصل الحريق والناس صارت كلها تساعد رجال الإطفاء أن يعني يخمدون الحرائق، هو من ضمن الناس اللي وصلوا للقرية علشان يعني يشارك، وكان في تجمهر كبير من الشباب وكذا، يعني منهم فرق المتطوعة ومنهم الناس اللي فقط يشاهدون الموضوع. المهم واحد فيهم من المتجمهرين سكران ولا مو بوعيه، مسك منه، مسك بجمال، هذا هو اللي حرق. هو قال هالكلمة، وهذا خطر التجمعات الحين بسولفكم عنها. هو قال هالكلمة وانتشرت، وفي ناس ما تدري يعني تجمهر وما هم يعني شايفين ايش قاعد يحصل، لكن يشوفون واحد ماسك شخص ويقول هذا اللي حرق الغابات. صار الكل يضرب. في البداية جو رجال الأمن وخذوا جمال وحطوه داخل سيارة الشرطة، لكن تجمعوا عليه وطلعوه من داخل سيارة الشرطة واستطاعوا أن يأخذونه بعيد، وصار ضرب في الولد اللي هو جمال إلى أن قام واحد فيهم وحط عليه سكب عليه مادة سريعة الاشتعال وحرقه وهو حي، ولما طفت النار اللي فيه قام الثاني ويبي ينحر، يعني مثله في الولد تمثيل لا صار ولا استوى. كانت جريمة بشعة جدا جدا لدرجة انها غطت على الحريق الهائل اللي قاعد يحصل عندهم. طبعا هالقضية هذه صارت فيها ضجة، وخصوصا انها موجودة في منطقة القبائل اللي في الجزائر. المهم صار كلام وان هذا الشاب، بعدين اتضح ان هذا بريء المسكين، وفي ادلة تثبت ان هذا جاي من تطوع، وفي هو اصلا مصور كاميرا فيديو معاه، مصور المواقع اللي هو قاعد يساعد في اخمادها، ومتى كان موجود في قريته ومتى جاء الى هالمكان هذا، وفي شهود، وفي طلع الولد بريء. مالكم بالطويلة، قبل اسبوع تاريخ 24 الماضي 24 نوفمبر 2022 تم الحكم على عدد 49 شخص من اللي شاركوا في مقتل جمال والتمثيل فيه، حكموا عليهم بالإعدام. أما الباقي تفاوتت يعني مشاركتهم في عملية القتل ما بين 10 سنوات و5 سنوات، وفي منهم اللي طلع براء ما له علاقة في موضوع مقتل هالولد هذا. اللي بوصله لكم أن الخطر في موضوع التجمعات هذه، التجمعات اللي تخرج عن سيطرة الأمن، هذه من أخطر الأماكن اللي تكون متواجد فيها. احذر تكون في مكان خارج عن نطاق السيطرة، أو نبه عيالك ونبهوا أهم شيء البنات إذا شاف التجمع مثل هذا تبتعد. هذا جمال تعرض للقتل والحرق بوحشية، ويعني كانوا وحوش موجودين بين هالتجمع، مو كلهم، في ناس منهم فعلا كانت ما تدري شنو القصة، وفي ناس منهم متطوعين، وفي ناس يعني صدقوا ان هذا فعلا المجرم اللي حرق الغابات. هي كلمة طلعت من واحد، لكن الباقي ما يدروا شنو القصة. في منهم شارك، في منهم متعاطي، في منهم سكران، في منهم اصلا يحمل حقد، في منهم يدور الفوضى، في منهم اصلا من اصحاب السوابق والمجرمين اللي ما يطوف فرصه علشان يقضي على انسان يشارك. وتعرفون انتم اذا شاركوا مجموعه كبيره يضيع دم الضحيه. في تجمعات اخرى اللي هي تجمعات التحرش، وهي كذلك لا تقل خطرا عن نفسها التجمع اللي حصل فيه القتل. تجمع التحرش لما تكون بنت موجودة بين مجموعة مئات أو آلاف من الشباب، والبنت فالتها وترقص وتضحك وكذا، تتوقعون من الشباب كلهم الموجودين رجال يعني أوادم وعيال أجاويد ومحترمين وخافون الله؟ لا لا لا لا, لا. أصلا يعني للأسف التجمعات هذه هي فرصة لبعض ضعاف النفوس إنه يتواجد فيها، يبحثون عن مثل هالتجمعات الشبابية، مهرجان، مهرجان غنائي، رقص، ضحك، مناسبة، أي شيء أي شيء يتجمعون. وانتم عارفين الشباب الصايع ما عنده مكان يعني يروح له إلا يدور وين التجمعات يروح. في ناس تحضر، ناس فعلا يعني تحاول انها تستمتع بوقتها، تحاول انها كذا، لكن اللي يحضرون ما تدري انت هذول منو، وخصوصا اذا كان المكان هذا خارج عن المراقبة الأمنية، او انهم ما يخافون من كثرة الشباب، ما يخافون من الشرطة ولا يخافون من الكاميرات وكذا، وتكون بينهم فتاة ويبدأ التحرش في الفتاة، وممكن انها تموت على ايدينهم من كثر ما يتماسكونها من واحد لواحد، وتعال طلعها، تعال انقذها، مستحيل، خلاص سلم عليها. وانتم سمعتوا كثير من الاحداث اللي حصلت، يعني هذه اللي تعرضت للتحرش تحمد ربها لان غيرها تعرض للقتل والتمثيل والدوس بالاقدام لين مات. تذكرون قصة الشاب اللي أثناء المظاهرة، شاب عراقي أثناء المظاهرة طلع من سطح البيت فصار يصرخ على المتظاهرين، وهذول في قمة الحماس والغضب وكذا، أو يمسكون الولد ويضربونه الضرب ويأخذونه ويعلقونه من رجوله ويضربونه بالسكاكين، اقتلوه وهو معلق في وسط الساحة. حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت كثير بلاوي مثل هذه حتى في لبنان، وهذاك يستاهل اللي صار في لبنان، لأن هذاك مجرم نط على أحد البيوت، وأنا سبق أني ذكرتها، وهو شاب مصري لكن عايش في لبنان في أحد القرى، واقتصب صاحبة البيت أو شيء كذي، ولأنه ساكن عند نسيبة، وبعدين اكتشفوا أهل القرية أن هذا هو المجرم، فألقوا القبض عليه الشرطة. فلما جابوه الشرطة علشان يمثل مسرح الجريمة، جابوا مع حماية، لكن الحماية هذه لا كانت مو كافية ان تمنع اهل القرية انهم ياخذونه وينفذون في حكم الاعدام. امسكوا الولد، علقوه، وبدوا كل واحد من اهل القرية يطعم فيه لين قطعوا جثته. التجمعات هذا أمر مرعب جدا، ابتعدوا عنه وابعدوا عيالكم، وأي واحد عزيز عليك قول له لا تروح لها الأماكن، وخصوصا البنات هذه اللي تروح يعني سلم عليها، يعني أنا ما أدري أصلا ليش رايحة، يعني شنو الهدف؟ لكن الهدف اللي أنت تدورين عليه ترى نهايته أن تتمسخرين إذا ما قتلوك، ولا أن عملوا لك مصيبة في جسدك ولا شيء. المهم أكون بالطويلة. على طاري القصة هذه اللي حصلت في قرية تيزي وزو الجزائرية، كانت في قضية حصلت عام 2009. في شاب اسمه حسن تزوج من فتاة من أجمل بنات القرية اسمها جويدة. جويدة هذه فتاة عمرها 30 سنة، لكنها تأخرت، ما تبي كانت تتزوج، ويعني لأسباب كانت تتمنى عن الزواج، وبعدين وافقت على هالشاب هذا اللي هو حسن، وسكنت معاه في بيت والدته، ما في إلا والدته عمرها 80 سنة، وهذا حسن وزوجته. المهم عنده أخوه ساكن بجانبه، البيت اللي جنبهم أخوه ساكن مع زوجته وعياله. ومرت الأيام والأشهر والأمور طبيعية، أحملت جويدة، لكن الظاهر أنها ما كانت مرتاحة في بيت والدة زوجها. فقامت تحصل مشاكل بسيطة بينه وبين زوجها مرات، وبينها بين أم الزوج اللي عمتها وخالتها اللي عمرها 80 سنة. المهم تروح الأيام وتجي الأيام. يوم الأيام حسن طالع برا البيت، وكان متعود إنه إذا طلع الصبح يرجع في وقت مغيب الشمس بعد ما يخلص من أعماله وأشغاله وغيره. لكن هالمرة طلع تقريبا على الساعة 7، وتذكر أن ناسي بعض الإثباتات أو الأوراق اللي يحتاجها في إنجاز معاملة، فرجع البيت. البيت ما في إلا زوجته ووالدته، يضرب الباب يضرب الباب ما حد يفتح، يضرب الباب يضرب الباب مقفل من الداخل، وهو عنده مفتاح لكن ما هو قادر يفتح الباب، يضرب يضرب يضرب إلى أن أطلعت زوجته من خلف الباب تقول له أنا جالسة أتسبح تعال بعد شوي. شنو يعني وإذا تتسبح؟ يعني تتسبح ما تخلي زوجها يدخل البيت تعال بعد شوي؟ وبعدين البيت ما هي ساكنة بروحها، والباب اللي هي يعني تكلمة منه هذا باب الحوش ما هو باب البيت الداخلي، يعني في حوش وبعدين في باب اللي هو باب البيت نفسه، وتقول أنا تسبح؟ الموضوع ما يدخل العقل يعني. قال يا بنت الحلال افتح الباب افتح الباب خليني أدخل وروحي ادخلي الحمام وخلصي يعني. قالت لا تعال بعد شوي. ليش تخليني أرجع افتح الباب وروحي؟ يا عمي ما راح أشوفك، خلاص افتحي الباب وروحي بدخل أبي أخذ أوراق. قالت لا لا تعال بعد شوي. يضرب الباب ما تتكلم، هذا ايش فيها؟ المهم هذا شنو مشكلته حسن؟ حسن متعرض لحادث وفي كسر بالأقدام وأصياخ وكذا وما يقدر يمشي، صار يمشي على عكازات، وصحته ما هي يعني مساعدته أنه يكسر الباب ولا، فاستنجد بأحد المارة قال لو سمحت الله يخليك هذا بيتنا وأبيك تكسر الباب، لأنه صار يضرب بعدين ما قامت حتى ترد عليه. قال اكسر الباب. قال حاضر. المهم طب طب كسر له الباب. دخل حسن. اول ما دخل حسن اخذوا عندكم هالصدمة، او تطلع جويدة مثل الشبح كلها دم وشعرها منفوش وتصرخ بسم الله الرحمن الرحيم، وتدفع بحسن على الارض وتطلع من الباب وتركض. طبعا هذا اللي كسر الباب قال انا مالي شغل انا مالي شغل، يوم شاف المنظر هرب. جويدة طلعت تركض من البيت كلها دم وشكلها مرعب، طالع وراها حسن لحظة شوي انت شو صاير لك شنو فيه وكذا، ويروح بيت اخوه جنبه ويضرب الباب ويطلع اخوه قال الحق الحق عليها الحق على جويدة، او يركض اخوه وراحت وراحت. المهم يمسكها لاخر الشارع يمسكها ويرجعها، وهذه ترافس وتصرخ واخر عني وش فيك يا بنت الحلال لحظه شوي، ويجيبها لين زوجها. يحاولون يهدون فيها يبي يعرفون الدم هذا اللي بايدها وملابسها واقدامها مليانه. يوم دخلها البيت لحظه شوي يا جويده ايش اللي صار تكلمي فهميني وكذا، واخره مهستر البنت. هني انتبه حسن على شيء، قال ها؟ يوم شاف الدم وين مليانه اقدامها رجولها وكذا وملابسها، قال ها يا بنت الذين يا كذا يا كذا، انت اجهضت اللي في بطنك حرام عليك، انا ما صدقت ان انت تحملي واني اصير اب، ليش سويتي كذي يا جويدة ليش اجهضت الجنين ليش، ويحاول انه يضرب لكن ما هو قادر. يا ريت ان الموضوع مثل ما فهمه حسن انه موضوع جهاض، لأن السالفة أغرب وأصعب. أنا أقول لكم شنو هذول عصابة مطاعم ولا شنو؟ لا هذول طلعوا يدربونهم. المهم يا جويدة لحظة شوي اهدى شوي، ليش سويتي كذي حرام عليك وكذا أبي أجيبكم الحين على بداية الحدث، يعني خلوها اللقطة هذه اليوم اللي سبق هالقصة هذه. شو اللي صار؟ جويدة في الفترة الأخيرة صارت علاقتها مع حسن سيئة جدا، وكارهته وكاره العيشة وكاره أمه وكاره البيت وما لها خلق. المهم وهذا زوجها أصبح شبه معاق، يعني ما يقدر يمشي ويحتاج إلى رعاية، وصارت كلها تقول له أذرف عن وجهي، أنا أصلا أنت جايبني خدامة، روح خل أمك تخدمك. يقول لها أمي عمرها 80 سنة، يا بنت الحلال أنا شنو طالب منك؟ أنا ما أبي منك. قالت لا أبدا لا تكلمني وكذا، وأنا يعني كرهت العيشة. المهم في نفس الليلة أم حسن رايحة لأحد القرى تبي تحضر يعني فرح، حفل زفاف. فأثناء مشاجرة حسن مع زوجته جويدة تركته داخل البيت وطلعت في الحوش البيت في نفس الحديقة، صارت تتكلم بالتليفون، فصار يجيها بالعكازة. ولين وصل عندها سمع صوت يعني كأنها تكلم أحد، يعني رجل أو شيء. فقال منو هذا؟ قالت له مالك شغل، ودفعته طاح على الأرض. قام يصارخ ينادي أخوه اللي هو جاره، جاء أخوش فيه قال أخذ منها التليفون، ويجي أخوه وياخذ من جويدة التليفون غصبا عليها ويضربها ويخليها داخل البيت ويعطي التليفون حق أخوه حسن. بنفس اليوم قامت هي اتصلت تليفون أرضي على منو؟ على أمها وأختها. قالت تعالوا هذا ضربني وخلى أخوه ياخذ التليفون من عندي. والمهم جت أمها وجت أختها، وقام حسن واتصل على أمه وهي رايحة في الطريق، يعني رايحة حفل الزفاف. قال لها يما لا تروحين للزفاف، تعالي ارجعي، لأن أمه إذا راحت للقرية هذيك بتقعد فيها يومين يعني على ما ترجع، يعني تحضر حفل الزهات بات عندهم. قال لها يما لا تروحين، تعالي أنا عندي مشاكل، وهذه زوجتي كبرت الموضوع وجت الحين أمها وأختها، تعالي أبيك تتصرفين معاها. أمها المسكينة عجوز عمرها 80 سنة، أكل شو تسوي؟ رجعت. لما رجعت أمه حسن مسكين وحاولت تفاهم مع أم جويدة وأختها اللي مشتطين ومعصبين وكذا، وليش تأخذون تليفون بنتنا وأخوكم اللي هو أخو الولد يعني أخو حسن قليل الأدب، وشلون يمد إيده عليها ومن هالكلام، وسووا سالفة. وصارت جويدة تهجم على خالتها هذه اللي عمرها 80 سنة، لقيتها فرصة أمها موجودة ومستقوة فيها، وانت السبب كله، وانت ساس البلا، وانت لو انك تموتين انا ارتاح بهالدنيا، ومن هالكلام. طبعا هالكلام هذا ما عجب حسن وزعل، لكن حسن من النوع اللي يدور العافية، يعني بروحه تعبان ويقول باكر ممكن يعني تصير أفضل، وممكن أن تتعامل مع والدتي بشكل أفضل. وأمه ساكتة، وأمه يعني ما تبي يعني تخرب عيشة ولدها، يعني ساكتة. هذا ذكرني بتغريدة كتبتها قبل يومين، وصار علي هجوم مو طبيعي صراحة. أنا شنو قلت؟ قلت إذا زوجتك ما تحب أمك طلقها، الله لا يردها، لا أبوها لا أبو اللي جابها. طبعا بلهجتنا الكويتية لما أقول لك ما تحب أمك يعني تكرهها، يعني تضرها، يعني تسيء لأمك، طلقها وتزوج ستها على قولتهم. لأن اللي أصلا تكره أمك مستحيل تحبك، يعني مستحيل أصلا تقدرك ولا تحترمك أساسا إذا هي ما تحب أمك، يعني خصوصا إذا كانت والدتك يعني كبيرة في السن. لو إنها امرأة كبيرة في السن يعني تشوفها بالشارع المفروض تحترمها، فما بالك لما تكون هي أم الزوج نفسه؟ هذه لها تقدير واحترام، وفوق هذا أجر. يعني لو إنها تحتسب الأجر، يعني والله في ناس يا جماعة يعني بصدمكم، في ناس في قمة الحقارة في البيت لكن إذا طلع برا يسوي نفسه إنساني وكذا، يعني والله شوف العين شوف العين. يسوي أعمال خيرية برا وكذا، وهو زوجته يعذبها، يسوي أعمال خير حق كبار السن برا، وهو أمه وأبوه يضرهم وماكل حلالهم، يسوي خير مع الناس ويفزع مع ربعه وأصدقائه، وهو أخوانه يضربهم ولا يسيء لهم ولا حتى ما يحترمهم. والله كثير. مالكم بالطويلة، نرجع إلى جويدة. الله لا يعطيها العافية جويدة، سبت العجوز وكذا، وأمها مشت واختها مشت، وقالت حق حسن يلا اذرف اطلع برا نام عند امك. هي ساكنه بالدور العلوي وامه ساكنه في الدور الارضي. راح مسكين حسن نام عند امه، وعنده الصبح شغل. اول ما صحى حاول انه يكلم جويده، قالت له اذرف يلا ما بسمع صوتك. رجع عند امه قال لها يما يلا اتبين شيء ما انا بروح الدوام. قالت الله يسهل عليك. وهو طالع لحكته أمه العجوز وعطته حتى قطعتين جبن، شافته مو متفطر وزوجته مو معطيته شيء. المهم طالع راح. يوم راح أقول لكم بعد ساعة ساعة وشي تذكرنا ناقص عنده أوراق وكذا ويبي يستكمل إجراءات معاملة. لما رجع ولا هذه جويدة اللي ما تفتح للباب، وبعدين كسر الباب وكانت اللي ذكرت لكم. يوم طلعت وهربت وكلها دم ورجعوها، وقعد يسولف معاها واعتقد انها اجهضت الجنين. لكن بعد يعني فترة لما هدت جويدة وحطوها في الصالة هو واخوه وكلها دم وما هم عارفين هذه ليش اجهضت ليش كذا، وهي ما تتكلم صايرة مثل المجنونة. شوي قال زن امي وين هي؟ امي ايش فيها؟ ما تدري عن الموضوع ولا حست بالسالفه وكذا. يدور على امه، يدور يا يمه يمه انت وين يمه وكذا، ويدرون الام عجوز يعني وسمعها شوي ضعيف، فيدورون عليها بالغرف والصالات ويدورون عليها بالحديقه الخارجيه، ويشوفون المنظر اللي ابشع من البشاعه. شافوا برميل ملطخ بالدماء وجنبه كيس، والكيس هذا طرف من الكيس طالع يعني القدم، قدم العجوز. شو مسوي جويدة الصبح يوم طلع زوجها؟ انزلت معاها فاس ساطور، او تضرب العجوز ام زوجها، تضربها على راسها اول ضربة ثاني ضربة قطعتها، وتسحب جثتها وطلعها برا بالحديقة الخارجية، وتبدأ تقطع بجثة عمتها، تقطع فيها تقطع وتحط في البرميل، وبعدين فول البرميل حطت في الأكياس، والقدم مبين منها الطرف. لكن أثناء محاولة يعني تمسح الدم وكذا رجع منه زوجها يضرب الباب وتقول أنا في الحمام روح شوي وتعال، وقامت جابت المنظفات وتحاول أنها تخفي، شافت ما في وقت خلاص هذا واصل عند الباب ومتعود أن هذا يجي آخر الليل، إيش جاب الحين؟ المهم تحاول تحاول لين كسر الباب، طلعت تركض وسوت نفسها نفس المجنونة. وهني انصدام، بلغ الشرطة وكذا، ما هو عارف شلون يتصرف، شلون يتصرف منهار على والدته المسكين، يعني شلون تقطعت شلون كذا، وهذا ايش فيها صارت مجنونه مره واحده، وش اللي صاير؟ ما هو مستوعب لا هو ولا اخوه. جو الشرطه القوا القبض على جويده. جويده كلها تبتسم وتضحك، ايه انا قتلتها، ايه انا اميره الظلام، انا اميره الارهاب، انا اميره الاجرام، انا كذي تقول لهم وتضحك. وانا تقول حق الضابط اي ودني هناك التحقيق وراح اكشف لك منو انا اصلا. خذوها وشالوا جثة العجوز من البرميل والاكياس اللي كانت مجهزته، راحوا يحققوا. السالفة مو هني، السالفة من وين جابت الساطور؟ اخذوا عندكم الصدمة الثانية. يوم زارتها امها واختها امس كانوا جايين معاهم كيس، والكيس هذا كان داخله الساطور، معطينها الساطور قالوا لها تخلصي منها وقطعيها. شوف العائلة المجنونة. طبعا حسن وعائلتها ما كانوا يدرون ان هالعائلة مجانين ومجرمين، لان بسرعة حصل الزواج وما احتكوا فيهم. وحتى جويدة لما سكنت معاه في نفس البيت ماسكة نفسها، يعني تحاول أن تتأقلم وتحاول أن تكون امرأة صاحبة بيت وكذي، يعني ما تبي تظهر أن هي مجنونة. ولما بدوا يسألون عن سجلها التاريخي وعنها وعن عائلتها طلعوا هذول. تعرفون البلطجية، الحريم البلطجية اللي إذا صارت مشكلة يطلعون بالشارع ويصارخون وصواطير ويجيبون النار ويولعون في العالم كذي. هذا النظام البلطجية ما كان يدري أو طاحت برأس العجوز المسكينة. المهم صاروا يحققوا معاه، قالت نعم لازم يتم القضاء على جميع العجايز اللي في الدنيا علشان الكل يرتاح. معترفة يا جويدة؟ قالت إيه نعم معترفة. لما جابوا دكتور من جامعة من الجزائر، دكتور علم نفس قاعد يدرس حالة جويدة، الكل كان منجن يعني شنو هذه اللي حتى في المحاكمة كانت تضحك وتقطع فيهات ضحك يعني في المحكمة، والناس مذهولة ومصدومة وأهل القرية كلهم كانوا متشوقين حتى يحضرون المحكمة يبي يشوفون هالامرأة المجرمة. الكل كان مستغرب من طريقة الجريمة الوحشية يعني، فكانوا حاضرين وهذه هي الوحيدة اللي تبتسم. بنات القرية وحريمهم كلهم يبكون على العجوز واللي حصل فيها وعلى عيالها اللي يبكون على أمهم وكذا، إلا جويدة يعني اللي حاطينها في الحجز مع المتهمين داخل المحكمة تضحك وتقط نكهة وكذا، لكن ما حد يعني قاعد يضحك معاها ومستغربين شنو الحقارة اللي فيها. حتى القاضي قالها أنا راح أحكم عليك بالحكم اللي راح تأخذين جزائك مضبوط، تقول له إيه مو مشكلة. المهم أكم بالطويلة، القاضي هم شنو احتار، قال لا أول محاكمة حيلوها إلى الطب النفسي، أنا بشوف بتأكد من قواها العقلية. يوم ودوها للطب النفسي وتكلم الدكتور اللي أقول لكم جابوا من الجامعة يدرس حالتها، قال هذه تعيش في بيئة يعني إيه والدتها وأختها بيئة مجرمين ويعانون من الضغط، الضغط النفسي والاجتماعي، وهذه كذلك كانت تتعرض للضرب من أمها ومن المجتمع اللي هي فيها ومن جيرانها ومكبوتة. فلما تزوجت وأصبحت في مكان سلمي في أمان، هذا مسكين طالع زوجها مسكين وأمه مسكينة وما عندهم مشاكل ولا حد يقدر عليها، وبدأت تصير مشاكل يعني البسيطة في المجتمع، فهذه انفجرت وطلعت فيهم ضيم السنين الماضية كلها وهم ما لهم شغل. صارت يعني تنتقم من المجتمع بمنو؟ بأهل زوجها. ما لقت أحسن من عمتها، عمرها 80 سنة وسيطر عليها بشكل سهل. لكن جاء تقرير الطب النفسي، أكثر من دكتور كلهم أكدوا أن هذه مجنونة، هذه مريضة متخلفة عقليا، هذه مستحيل أن تكون امرأة في يعني في كامل قواها العقلية. هذا الأمر اضطر إلى أن يتم احتجاز جويدة يعني بالسجن المؤبد، لكن ما هو في السجن، في المصح النفسي، ويتم عرضها بعد فترة يعني من السنوات يعني كل 5 سنوات أو 10 سنوات علشان يشوفونها هل تحسنت حالتها الصحية ولا لا. لكن طوال المدة القادمة تكون داخل الطب النفسي أو المصح العقلي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.